وأقول قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب ثبت جناني وأجر الحق على لساني، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل، اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم أشرف نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لإتمام هذه المجالس، مجالس علم مصطلح الحديث. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا ممن يبتغي بهذه المجالس وجهه سبحانه وتعالى، وأن لا يكون في قلبنا ولا أن يكون هدفنا غير الله عز وجل. البارحة تكلمنا عن التدليس، وحاولنا أن نفصل فيه، وذكرنا تعريفات أنواع التدليس، ما يتعلق بتدليس الإسناد، تدليس التسوية، تدليس الشيوخ، تدليس القطع، تدليس العطف، وغيرها من أنواع التدليس. وحاولنا أن نقرن بين التعريف وبين مثاله، وحاولنا أن نلخص ذلك على قدر المستطاع. عموما، أصلا تكلمنا من قبل، وكان حديثنا عن أنواع الانقطاع. تكلمنا عن أنواع الانقطاع الجلي، وذكرنا الإعضال والإرسال والتعليق والإرسال، والانقطاع والإعضال والتعليق. لما نقول التعليق والانقطاع، الانقطاع له معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام يدخل فيه الإعضال والإرسال والتعليق، وكذلك الانقطاع بالمعنى الخاص، وإن كان البعض يعبر عن حديث منقطع يعني بمطلق الانقطاع، ثم ذكرنا مثالا من أمثلة السقط الخفي. وهو ما يتعلق بالتدليس. وقد جمعت أنواع الضعف من خلال الانقطاع أو السقط، يعني المردود بسبب سقط من الإسناد، سواء كان جليا أو خفيا، في أبيات قلت فيها: وفقد شرط من شروط الصحة فهو الضعيف، فاحذروا يا إخوتي، كأن يكون معضلان أو مرسلا، منقطعون كذا معالق جلا، أو كان مرسلا من الخفي. احذر من التدليس يا أخي، احذر من التدليس يا أخي. فالأنواع الأربعة من أنواع السقط هي كما ذكرنا الانقطاع والتعليق والإرسال والإعضال. أما البيت الثاني فذكرت فيه السقط الخفي، وهو التدليس والإرسال الخفي. لم نكمل كل ما يتعلق بالتدليس. يعني هناك سؤال يتبادر إلى الذهن: ما هي الأسباب التي تجعل الراوي يعني، أو الأغراض التي تحمله على التدليس؟ لماذا يدلس؟ ما هي الأسباب التي تجعلهم يدلسون؟ عموما، أسباب التدليس كما قال العلماء، هناك أغراض قد تكون مجتمعة وقد تكون متفرقة. قد يكون الشيخ ضعيف فهو يدلس لكي يعني يرفع من درجته، إن صح التعبير، قد يكون غير ثقة. طيب، فيدرس حتى يوهم الناس أن شيخه ثقة. مثلا ذكرنا تدليس الشيوخ، وهو أن يكنيه أو أن يسميه أو أن يروي عنه بما لا يعرف، فإذا ذكره بما يعرف سقط الإسناد وسقط الحديث، فهو يدلس لأنه غير ثقة، فيأتي باسم أبو محمد الفلاني مثلا، بكنية أو لقب أو بلد. كذلك قد يكون من الأغراض الحاملة على التدليس صغر سنه، بحيث يكون أصغر من الراوي عنه، فهو يدلس من أجل هذا الأمر. كذلك من هذه أمور يعني مستملحات، يعني ليست تحتها ثمرة، يعني كثرة الرواية عنه، فهو يحب أن يكثر من يعني من أسماء مختلفة، لا يحب أن يكثر من ذكر اسمه على صورة واحدة أو نسق واحد، فتراه في كل مرة يغير. في بعض الأمور ما في يعني ثمرة، وما في ليست تحتوي عمل في بعض الأحيان. الأغراض التي تحملهم على التدليس أن يوهم المستمع علو السند، توهيم علو الإسناد، خاصة ما يتعلق بتدليس التسوية، لأنه إذا أسقطت ضعيفا بين ثقتين فقد صار السند عاليا وصار مجودا. كذلك من الأسباب ترى الراوي أو المحدث فاته عن شيخه، فاته بعض الأحاديث، فلا يقبل ولا يرضى إلا أن يدلس عنه. هذه أمور يعني بعض الأغراض التي استقرأها العلماء تحمل المحدثين على التدليس. طيب مسألة أخرى ينبغي ذكرها في التدليس، وهي مراتب المدلسين. مراتب المدلسين، من يعرف كتاب الإمام ابن حجر العسقلاني؟ إيش اسمه بالتدليس؟ له كتاب في التدليس. ما المعنى؟ الله يكرمكم، تفضلوا. في صوت؟ طيب، ما اسم الكتاب المعروف عند الإمام ابن حجر يتعلق التدليس في طبقات المدلسين؟ عنده كتاب تعريف أهل التقديس، لا ما في تهذيب، تعريف أهل التقديس. طيب هذا كتاب جيد، ذكر فيه طبقات المدلسين. فمراتب المدلسين هي 5 مراتب. طيب هي 5 مراتب ذكر الإمام ابن حجر في هذا الكتاب. المرتبة الأولى وهم الذين لم يعرفوا ولم يوصفوا بالتدليس إلا نادرا، كمن كيحيى بن سعيد أنصاري. طيب فهو لم يعرف ولم يوصف بالتدليس إلا قليلا، عليكم السلام، إلا نادرا. هذه طبقة أولى. الطبقة الثانية من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح بإمامته وقلة تدليسه. بعض الأئمة أخرجوا لهم واحتمل تدليسهم، لكن هم أئمة و يعني يؤتمن حالهم فيما يتعلق بالتدليس. مثل من؟ مثل سفيان الثوري رضي الله عنه وغيره من الأئمة، صحيح قد يوصف بالتدليس لكن تدليسه مؤتمن. ثم الطبقة الثالثة، من أكثر من التدليس غير متقيد بالثقة، يعني عنده إكثار من التدليس ولم يتقيد تدليسه بالثقة. يا ليته انحصر مثلا يجلس عن ثقات أختي، لو حضرتم درس البارحة ترى لا استوعبتم الموضوع في فهم التدليس، لذلك أنا وضعت لكم التسجيل البارحة، وضعت التسجيل البارحة لأنه مهم جدا، لأن شيء مرتبط بشيء آخر. طيب، فالتدليس مؤتمن بمعنى أنه مثلا يدلس عن ثقات، أو أنه يصرح بالتدليس، أو هو سمع منه لكنه غير من الصيغة كتدليس الشيوخ مثلا، يعني في أمور يعني، وأخرج لهم الأئمة بالمناسبة في الصحيح. فالطبقة الثالثة من أكثر من التدليس ولم يتقيد بالثقات، يعني يدلس عن ضعفاء كأبي الزبير المكي. المرتبة الرابعة من أكثر يعني في تدليسه عن الضعفاء والمجاهيل. الطبقة الثالثة هو غير متقيد، يعني يدلس عن الثقات وغير الثقات، لكن الطبقة الرابعة تدليسه عن الضعفاء هو الغالب، وتضعيفه عن المجاهيل هو الغالب. مثل من؟ بقية بن الوليد، إيش قال فيه أبو مسهر؟ أحاديث بقية، من يكمل هذه الكلمة؟ أحاديث بقية اللي حضر امبارح، أحاديث بقية ليست بنقية، فكن منها على تقية. أبس أصلا كان بيسوي تدليس التسوية، ويكثر من التدليس عن المجاهيل والضعفاء. ثم المرتبة الخامسة من كان فيه تدليس ووصف آخر أو ضعف آخر، يعني انضم إليه ضعف مع تدليس، هو مدلس ومخلط مثلا كعبد الله بن لهيعة، فهو يجمع بين هذا وهذا، جمع التدليس وجمع وصفا آخر من أوصاف الضعف. طيب كيف يعني نستطيع أن نعرف أن هذا الحديث فيه تدليس أو أن فلان مدلس؟ كيف نستطيع؟ يعني يقول العلماء كما في كتب المصطلح هناك طريقتان، يعني يعرف التدليس تدليس بأحد أمرين يعني شهيرين، يعني وإلا هناك أمور كثيرة طرق كثيرة أخي أحمد يحيى، لكن الغالب الغالب أن يصرح المدلس أنه قد دلس. يعني إذا صرح المدلس كما حصل لصفي بن عيينة، القصة التي ذكرناها امبارحة لما دلس تدليس العطف، قال حدثنا فلان وفلان، ثم صرح قال قد دلست عليكم، وغير يعني من الأئمة. ذكرنا أن الأئمة قد يصرحون، وذكرنا البارحة ذكرنا أكثر من 4 أمثلة. هذه الطريقة الأولى، أن يصرح المدلس أنه دلسه، يعني لم يسمع هذا الحديث من شيخه الذي سمع منه غيره. الطريقة الثانية أن ينص على ذلك إمام من الأئمة المعتبرين والكبار، إمام الجرح والتعديل، الذين عندهم استقراء وبحث وتتبع وبعد نظر، فيعرف بهذه الطريقتين. عموما العلماء قالوا في حكم رواية المدلس أو حديث المدلس، عموما لا تقبل رواية المدلس إلا إذا صرح بالسماع. طيب، إذا صرح بالسماع مثلا مدلس بقية مثلا، أو مثلا اختار أي إمام، مثلا أبو إسحاق السبيعي، طيب دلس وقال مثلا عن فلان مثلا وقد دلسه، لا يقبل حديثه بالعنعنة إذا قالها عن، لأن عن لفظة موهمة للسماع وللتحديث، متفقين معي؟ لو قال أخبرنا أو قال حدثنا لصار ماذا؟ إذا قال أبو إسحاق السبيعي في حديث مدلس، إذا دلس وقال حدثنا، هل يصبح مدلس أم ماذا يصبح؟ أخي يحيى، هل يوصف بالتدليس أم يوصف بالكذب؟ طيب لو أبو إسحاق السبيعي طيب قال عن راوي لم يسمع منه، قال حدثنا أخبرنا أو أخبرني وحدثني، ولم يقل عن هذا كذب وليس تدليس، بخلاف عن لعنعنة هي مهمة للسماع ومهمة للتحديث، فالمدلس إذا قال عن لا يقبل منه إلا إذا صرح بالسماع. أعطيكم مثال: أبو إسحاق السبيعي مثلا، عن أنا لا أحفظ كثير من الرواة، مثلا لا أدري إذا روى عن التابعين شهر بن حوشب مثلا، أو مثلا يعني، ونحن نعلم أنه مدلس، طيب ولا ندري أسمعه من شهر أم لم يسمع. إذا ورد في طريق آخر أن أبا إسحاق قال، خاصة إذا كان نفس الشاهد ونفس الطريق، قال حدثنا شهر بن حوشب ولم يدلس بطبيعة الحال، صرح بأنه سمع مثلا، فإننا نقول أنه قد صرح بالسماع، وتأتي بالشاهد على أنه صرح بالسماع. إذن الحديث المدلس، يعني الراوي المدلس، لا تقبل روايته إلا إذا صرح بالسماع، أما إذا عنعن فلا تقبل روايته. عموما أريد أن أنبه على مسألة، أن لما قلت أنه إذا قال حدثنا أنه كذاب، أقول هذا إذا لم يكن يعني إذا لم يكن يعني لم يعاصره ولم يسمع منه، طيب. أما إذا عموما دي مسألة اختلفوا فيها يعني شرط البخاري وشرط صحيح مسلم، ليس هذا الحديث عنه الآن، لكن إذا قال حدثنا فلان، ونحن نعلم كما مثلا كما ذكر علماء الجرح والتعديل أنه لم يلقه ولم يسمع منه ولم يعاصره، هنا نقول هذا كذاب، يصف بالتكذيب مثلا على صنعة المحدثين. لكن قصدي أن المدلس لا يقبل، لا تقبل عنعنته لما يقول عنه إلا إذا صرح بالسمع، فإذا صرح بالسمع قبل أمر. واضحة هذه المسألة؟ هذه المسألة واضحة أم فيها غموض؟ هل وضحت المسألة؟ ولماذا تقبل روايته إن عرف عنه التدليس؟ هذا يحتاج إلى إعادة المحاضرة في التدليس، لأن ليس كل التدليس يوجب إسقاط الراوي، لأنه قد دلس من كثير من الثقات. أعطيك مثال، مثلا ربيع قرطبة ثقة مثلا، أروي عن شيخ أبو همام عبد الرحيم العزاب وهو شيخي بالفعل، وأنا أردت أن أدلس وأردت أن أوهم أني عندي كثير من الرواة، طيب فأنا أتكلم في الروم أقول لكم حدثنا شيخنا عبد الرحيم السوسي، طيب كذا وكذا وكذا، بكرة حاجة أقول لكم حدثني شيخي أبو همام الأكاديري، اليوم الثالث أقول لكم والله أخبرنا شيخنا ابن فلان الأمازيغي، ماذا ستقولون؟ والله ربيع قرطبة ما شاء الله عنده أكثر من شيخ وكلهم رجل واحد فقط، إنما أوهمكم، وهذا ليس الشيوخ الأمازيغي والسوسي والأكادير كلها اسم ووصف وأنساب لرجل واحد فقط، هل كذبت؟ ما كذبت، إنما أوهمت فقط. فالتدليس أنواع وأقسام، يعني يرجعوا للمحاضرة في محاضرة البارحة إن شاء الله تكون في المنتدى، الأخت ضحى تسجل، ففيها التفصيل في الموضوع بالأمثلة، يعني ده لا يحتاج مراجعة، يحتاج إعادة سماع للمحاضرة كاملة. وما أردت أتوقف فيما يتعلق بالتدليس الآن، لأن سننتقل إلى المرسل الخفي وله علاقة بالتدليس بطبيعة الحال. هناك كتاب لشيخنا العلامة حاتم الشريف العوني، المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس، كتاب جيد جدا. فرواية المدلس لا تقبل إلا إذا صرح بالسماع، إذا صرح أنه سمع، أما إذا عن عن الحديث فلا تقبل روايته، إلا إذا ثبت أن هناك طريقا آخر لنفس الحديث وفيه أنه سمع نقول قد صرح بالسماع. طيب ننتقل إلى المرسل الخفي، قلنا أو كان مرسلا من الخفي فحذر من التدليس يا أخي. المرسل عموما احنا شرحنا شو هو المرسل، فالمرسل يعني اسم مفعول من الإرسال بمعنى الإطلاق. طيب وقلنا المرسل الخفي بخلاف المرسل الجلي، لماذا؟ لأن المرسل الجلي وضح ذكرنا لكم تعريف المرسل الجلي، من يذكر تعريف المرسل؟ ومرسل من فوق تابع ساقط، وقل غريب نرى وراو فقط. المرسل ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المرسل ما سقط فيه من هو فوق التابعي، هذا المرسل الجلي. مسألة واضحة في صوت. أما المرسل الخفي فهو الغير الواضح ضد الجلي، لأن هذا الإرسال لا يعرفه إلا من بحث وتعمق في نعم نعم أحسنتم، يحتاج إلى بحث ومراس، وفي في بعض الأمور دقيقة جدا يحتاج بحث يعني. أما تعريف المرسل من حيث الاصطلاح فهو انتبهوا أن يروي عمن لقيه، انتبهوا، أو عاصره ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع وغيره، كقال، أعيد، أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمع منه بلفظ محتمل للسماع وغيره، كقال مثلا، أعيد، أن يروي عمن لقيه أو أن يروي عمن عاصره ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع، كقال مثلا. أعطيكم مثال من المشايخ المعاصرين، شيخنا إسماعيل المقدم، نحن الآن نعاصر الشيخ إسماعيل المقدم، ربما التقيت به في مؤتمر معين، أدخل الغرفة وأقول قال شيخنا إسماعيل المقدم، قال الشيخ محمد بخيت المطيعي، قال الشيخ فلان. طيب فأنا الآن أروي عنه، ربما التقيت به أو عاصرته، لكن رويت عنه ما لم أسمع منه بلفظ محتمل للسماع. نعم هل وضحت المسألة؟ وسوف أذكر لكم سؤال، إيش الفرق بينه وبين التدليس؟ ما الفرق هنا الآن بين التدليس والإرسال الخفي؟ اللي يفهم التدليس حيفهم الموضوع. ما الفرق الآن هنا بين التدليس والإرسال الخفي؟ الأخ أحمد يحيى. طيب من حضر معنا؟ من يستمع؟ لأن هنا فرق دقيق جدا، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذا استوعبتم التدليس إيهام السماع، لا ليس هو الفرق، هناك فرق جوهري أو جوهري عفوا. فرق جوهري، قلنا أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع، بخلاف المدلس، المدلس يروي عن شيخه الذي سمع منه، يعني الشيخ سمع منه ودرس عليه، لكن لما روى حديثا لم يسمعه منه بلفظ محتمل للسماع. أما الإرسال الخفي فأن تروي عن شيخ لم تسمع منه أصلا، إنما التقيته أو عاصرته. طيب المدلس قد سمع من ذلك الشيخ، طيب سمع منه ثم روى عنه أحاديث هي التي دلسها، أما الذي أرسل الإرسال الخفي فهو ما سمع أبدا من الشيخ، ما سمع سواء الأحاديث التي أرسلها ولا غيرها، إنما عاصره. وضح الفرق الجوهري؟ وضحت المسألة؟ الله يرضى عليكم. إذا ما حكم الحديث المدلس؟ أو عفوا المرسل الخفي؟ ما حكمه؟ ما حكم الحديث المدلس يروي عن من عاصره وسمع منه؟ لا، مع تدليس ما لم يسمعه، وهو سمع منه مثلا 100,000 حديث ولم يسمع منه 20 حديث، لكن يقول والله سمعت منه 100,020 حديث، هاي 20 حديث مدلسة. ليش؟ لأنه ما سمعها منه، لأنه يقول عنه وقال. فاهمين عني؟ أما الإرسال الخفي فهو أن يروي عن شيء، عن من عاصره ولم يسمع منه، من عاصره ولقيه. طيب، قلنا أن الإرسال الخفي يعني حكمه كحكم باقي الانقطاع، يعني أنه يعني ضعيف لأنه فقد شرطا من شروط الصحة وهو اتصال السند. لماذا؟ لأنه منقطع السند. وضحت المسألة؟ وضحت المسألة؟ فهو منقطع. طيب، تريد مثال؟ يعني بالمثال يتضح المقال. روى الإمام الترمذي رحمة الله عليه في سننه كتاب البيوع، كذلك رواه الإمام ابن ماجه والإمام أحمد، اكتبوها السند، عن هشيم. من هشيم هنا؟ هشيم بن بشير. عن هشيم قال حدثنا يونس بن عبيد، قال حدثنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه، رضي الله عنهما، قال مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء فاتبعه، ولا تبع بيعتين في بيعة. وإذا أحلت على مليء فاتبعه، انتبهوا للإسناد، ولا تبيع بيعتين في بيعة. هذا الإسناد ظاهر الاتصال. طيب، الإمام الترمذي يقول قال هشيم أو حدثنا هشيم، قال حدثنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل الغني ظلم، وإذا أحيلت على مليء فاتبعه ولا تبيع بيعتين في بيعة. هذا الحديث أو هذا الإسناد ظاهر الاتصال. لماذا؟ لأن يونس بن عبيد أدرك نافع مولى ابن عمر وعصره كما يقول العلماء الجرح والتعديل وما يتعلق بسير الرجال، حتى بعضهم اعتبروه ممن سمع من نافع، يعني يونس بن عبيد. لكن يقول أئمة النقد أنه لم يسمع منه كما قال الإمام البخاري، يقول ما أرى يونس بن عبيد سمع من نافع. وهذا كلام من؟ كلام ابن معين، هو كلام إمام أحمد، وهو الذي رواه الحديث كمان في مسند. طيب، فهو مرسل خفي، مرسل خفي عصره، نعم ربما التقى معه صحيح، لكنه روى عن من عاصره ما لم يسمع منه، فهو إرسال خفي. طيب، مثال ثاني أخرج الإمام أحمد بن حنبل قال حدثنا عفان قال حدثنا وهب. دائما إذا يعني إذا قرأتم السند ترى مثلا يقول قال حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا أيوب، بتقول قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب قال عن الحسن عن أبي هريرة إلى آخره. دائما لما بتقول حدثنا وأنبأنا تقول كلمة حدثنا قبل، تقول قال قبلها يعني. قل قال أم أحمد بن حنبل قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب. طيب قال أو عن الحسن، حسن البصري يعني، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي عن النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام قال المخترعات والمنتزعات هن المنافقات، المخترعات والمنتزعات هن المنافقات. الحديث كما ذكرنا أخرج الإمام أحمد بن حنبل. الحسن البصري القول الصحيح من أقوال العلماء أنه لم يسمع من أبي هريرة، حتى أن الإمام أحمد مباشرة بعد الحديث رقم 8525 كما في المسند يقول ولكن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. حتى أن الإمام أبو عبد الرحمن يقول الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئا. عموما هذه المسألة أوكي فيها خلاف بين العلماء، فيها خلاف بين العلماء، قد يسمع الحسن عن أبي هريرة. حتى أني كنت كتبت بحث من زمان يعني عهدي به من سنوات طويلة جدا، لا يعني ليس بين يدي الآن، فقدته للأسف الشديد. في خلاف يعني في قضية سماع الحسن عن سمرة وسماع الحسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. عموما نحن فقط نريد نعمل نفهم هاي اللفتة الإسنادية، ف يعني حتى أن الإمام يعني يقول الترمذي في تعليقه كما ورد في باب ما جاء في تسليم الراكب على الماشي يقول الإمام الترمذي قال أيوب سختياني ويونس سختياني عفوا ويونس بن عبيد وعلي بن زيد إن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. والإمام الحاكم في ابن البيع في معرفة علوم الحديث يقول إن الحسن لم يسمع من أبي هريرة ولا من جابر ولا من ابن عمر ولا من ابن عباس شيئا قط. طيب إنما هذا الحديث فيه إرسال خفي. عشان هيك شيخنا حاتم الشريف نعم نعم واحد سأله قال يعني هل سمع الحسن من أبي هريرة؟ فقال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمع الحسن من أبي هريرة. لا إله إلا الله، والله ذكرتني بهذه القصة مضحكة. فكتاب شيخنا العلامة حاتم الشريف حفظه الله اسمه المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس، وتكلم عن من؟ مرويات الحسن البصري رضي الله عنه. فهذا الحديث فيه إرسال خفي، في أمثلة كثيرة جدا، أمثلة كثيرة جدا يعني. لكن هل وضحت المسألة أم لم توضح؟ وضحت يا إخوان؟ الفاضلة المسلمة وضحت المسألة يعني؟ أنا فقط أريد تستوعب التعريف، التعريف أن لا هم متعاصرون. احنا قلنا في أن الإرسال الخفي أن يروي عمن عاصره ولقيه ما لم يسمع منه. يعني أنا الآن نعم وأنا ما سمعت منه بس أنا عاصرته. أعطيك مثال بسيط جدا، في أمريكا في الشيخ صلاح الصاوي والشيخ وليد المنيسي والشيخ باسم عبيد. الصاوي والمنيسي ما التقيت بهم مثلا، علما أنه الحمد لله أجازني الشيخ من سنوات يعني بالمراسلة، لكن إذا رويت عنه قلت قال شيخنا أو حدثني شيخنا أو بصيغة تحتمل أقول بس قال شيخنا، أوهمكم أن التقيت به، أنا أعاصره وربما أسكن قربه في الولاية يعني، لكن ما التقيت به قط، وما درسني وما أخذت عنه مباشرة، إنما قلت قال، وأنت المستمع، وأنت المستمع تقول نعم هذا شيخه، فرويت عن من عاصرته والتقيت به ما لم أسمع منه، ما سمعت منه هذا الحديث، فهذا إرسال خفي. إيش الفرق بينه وبين التدليس؟ التدليس إنه يروي عن الشيخ اللي التقى به وسمع منه. لو مثلا أنا شيخي وليد المنيسي جلست عنده ورويت عنه وأخذت عنه الحديث، ثم رويت عنه بعض الأحاديث الأخرى ما سمعتها منه، فهذا تدليس، لأني أصلا سمعت منه وهو شيخي. أيوة أحسنتم، المرسل الخفي وما سمع منه قط. فكيف يعرف الإرسال الخفي، أو بما يعرف الإرسال الخفي أو المرسل الخفي؟ قال العلماء يعرف بثلاثة أمور. الأمر الأول أن يعرف فعلا أن الراوي ومن حدث عنه لم يحصل لهما اللقاء قط بنص، يعني إما نص على ذلك الأئمة، كأن يقول الأئمة فلان لم يلتقي بفلان ولم يسمع من فلان، أو أن يخبر الراوي نفسه أنا ما سمعت وما التقيت بفلان. هذه المسألة الأولى التي يعرف بها إرسال الخفي. المسألة الثانية أن يعرف عدم، يعني المسألة الأولى قلنا اللقاء، عفوا، أن يعرف عدم اللقاء. طيب انتبهوا لمسألة، أنا يعني عممت. المسألة الأولى أن يعرف عدم اللقاء بين الراوي وبين من حدث عنه، إما بنص من الأئمة أو بإخبار من الراوي أنه لم يلتقي به، هنا عدم اللقاء. المسألة الثانية أن يعرف عدم السماع منه مطلقا بنص من الأئمة. إيش المثل اللي ذكرت منذ قليل؟ المسألة الثانية أن يعرف عدم السماع، ذكرت لكم مثالا أنه في نص من الأئمة أنه لم يسمع من فلان. إيش المثل اللي ذكرنا؟ إلى حين ذكرنا الحسن، الله يرضي عليكم، الحسن البصري، نفس الأئمة أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة، أنه لم يسمع من أبي هريرة. الطريقة الثالثة أو الأمر الثالث الذي به يعرف أنه مرسل خفي، وهذا في يعني محل نظر، محل نظر يعني، وفي إشكال، أن يرد في بعض طرق الحديث زيادة اسم شخص بين الراوي وبين من روى عنه. هنا يعلق الدكتور الناقد العلامة الأستاذ نور الدين عطر حفظه الله، صاحب كتاب منهج النقد، وله تعليقات على تحقيقة في النزهة وغيره، ومن الباحثين من أهل الشام. قال إلا أن في هذا المسلك الأخير لمعرفة الإرسال إشكالا كبيرا، إذ يمكن أن يعارض بكونه من المزيد في متصل الأسانيد لا من المرسل الخفي. نزيد، هذا يعني مبحث ثاني. نعم تحقيق كتاب الصلاح، نعم نعم لو أنا قرأت له شرح النزهة، كان عندي، كنت عندي نسخة فيما أذكره، هو رجل جيد يعني بغض النظر عما يقال عنه، يعني سنستفيد. عموما المسألة الثالثة نتركها إن شاء الله حتى نقرأ ما يتعلق بالمزيد في متصل الأسانيد، لأنه المبحث لا نفهمه إلا إذا فهمناه إن شاء الله. طيب يا إخوان، الله يرضى عليكم، لا إله إلا الله. طيب هذا ما يتعلق بالمردود بسبب السقط، سواء كان خفي أو جلي، بسبب يعني الانقطاع. ننتقل الآن إلى المردود، الحديث المردود بسبب طعن في الراوي، وهنا يدخل يعني حديث موضوع، حديث المتروك، حديث المنكر، رواية المبتدع، الجهالة، حديث المعلل، حديث الشاذ المدرج، المضطرب والمسحاق المزيد في متصل الأسنان، كل هذه تدخل بسبب طعن في الراوي. نبتدئ إن شاء الله تبارك وتعالى بحديث الموضوع، وإن كان البعض يؤخره لكن رأيت أن أبدأ به. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما هو تعريف الحديث الموضوع؟ ما هو تعريف الحديث الموضوع؟ استراحة. إيش قال الإمام بيقوني؟ يعني افتري. طيب الكاذبون مختلق المصنوع. طيب حديث الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع، هذا هو تعريف حديث الموضوع. موضوع اسم مفعول من يعني شيء موضوع، أي يعني منحط، يعني وضع الشيء أي حطه، وضعت الكأس في الأرض أي حطيته على الأرض. فسمي الحديث الموضوع لانحطاط رتبته كما يقول العلماء. أما في تعريف الاستراحة فكما ذكرنا الحديث الموضوع هو الكذب كما ذكرنا المخترق المصنوع المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب فإذا كان يعني الراوي يكذب فحديثه يسمى موضوعا، إذا كان راوي الحديث يعني يكذب فإن حديثه يسمى موضوعا. طيب لماذا، يعني ما الذي أدى الناس أن يعني يكذبوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما هي أسباب وضع الحديث ما هي الأسباب المؤدية إلى وضع الحديث؟ أذكر بس بعض الأمثلة، في أمثلة كثيرة جدا. حياكم الله، حيا الله الحاضرين. لكن ما هي الأسباب؟ عموما هناك من يتقرب طيب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بوضع الأحاديث، هناك من يتقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بوضع أحاديث ترغب الناس في الخير وتخويفهم من المعاصي. هؤلاء بعض الناس نسبوا إلى الزهد ونسبوا إلى الصلاح والتقوى، وهؤلاء من شر الوضاعين. نعم نعم من قال لا إله إلا الله خلق الله له طائرا، يعني كذا، له مليون منقار، في كل منقار مليون لسان، يعني بس اخترعنا الحديث الحين، وكلها تشهد أن لا إله إلا الله وكذا. يعني سهل أن الإنسان يضع حديث يقول لك أنا ما أكذب على الرسول، أنا أكذب من أجل الرسول عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء من شر ال شو اسمه، من شر الوضاعين، من شر الوضاعين. ليش؟ كما قال العلماء لأن كلامهم يقبل عند الناس، يقبل عند الناس بلا تمحيص وبلا بحث، فالعوام هوان. نعم نعم يقول نكذب له لا نكذب عليه، كما يقول بعض، ما أقول أسماء بعض جماعة الحين، يقول والله احنا ما بنكذب على النبي، بنكذب للنبي. تعرف اخي يحيى مهدي يحيى، واحد قال له كان بيخطب جمعة قال له يا أخي الحلف إذا ذكرت حلف ضعيف، قال الله يقويه يا أخي الله يقويه، يا رب اللهم قويه. واحد ثاني كان بيخطب، واحد قال له هذا حديث ضعيف، قال له اتق الله، أتقول عن حادث رسول الله حديثا ضعيف؟ يا أخي يا عقبك الله، أنت بتقول عن حديث النبي ضعيف؟ يا زنديق أنت؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعموما قلت كذلك من أسباب وضع الحديث الانتصار المذهب لما ظهرت فرق الشيعة والخوارج، فكل فرقة تكتب يعني تذكر يعني أحاديث تنسبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما قالت الشيعة علي إيش خير البشر من شك فيه كفر. طيب سواء للمذاهب الهدامة الشيعة الخوارج وغيرهم أو بعض المذاهب الفقهية، يعني المشكل اللي حصل بين الأحناف والشوافع الشافعية، بعض جهال الحنفية يعني نسبوا حديثا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال سراج أبو حنيفة سراج أمتي، وسيأتي على الناس رجل اسمه محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس. وبالمناسبة أحد المعاصرين إن أذكر اسمه ألف رسالة في تصحيح هذا الحديث، أبو حنيفة سراج أمتي، فحاول تصحيحه. كذلك من أسباب وضع الحديث بعض الزنادقة، بعض الزنادقة وبعض الذين دعوا الإسلام أرادوا أن يطعنوا في الدين فلم يستطيعوا أن يكونوا الإسلام، فبدأوا في اختراق الأحاديث كم كحديث أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، حديث موضوع. كذلك من أسباب وضع الحديث تسول للحكام وما أكثرهم، كانوا يضعون أحاديث تناسب معالي الحكام من انحراف. من يذكر حديث أو مثال؟ مثال لا لهو أو لا سبق إلا، تعرف هذه المثل أخي الحبيب؟ مثال معروف، لا سبق إلا في خف أو حافر فزاد أحدهم ممن كان مع الحكام أو جناح، الله يرضى عليك، في نصل، نعم، في نصل، فزاد أحدهم أو جناح، لأن كان الخليفة يعني محبا للحمام. وأظن غياث أحد الرواة مما عرف عنه القصة، لا أستحضر بالضبط القصة كاملة، لكن الشاهد أن البعض كان يضع الأحاديث من أجل تزلف الحكام. كذلك من أسباب وضع الحديث يعني ما كان يعمله القصاصين، قصاصون يعني تكسب وطلب الرزق، فكانوا يحكون قصص وأساطير وكان الناس يستمعون إليهم، فكان بعضهم يعني يخترع قصص وينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. في قصة والله جميلة جدا حصلت للإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، قالوا دخلوا على مسجد وكان في قصاص يتكلم، طيب وذكر حديث عجيب جدا، يعني قال أنه من قال لا إله إلا الله خلق الله له طائرا، له كذا وكذا منقار في كل منقار، كذا كذا وكذا لسان في كل لسان، يعني عجيب. فلما أكمل الحديث قال وقد حدثني به أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وكان أحمد بن حنبل جالس ويحيى بن معين جالس، فكان يعطوه المال لأنه كان قصاص، فقال أحمد أنا أحمد وهذا يحيى بن معين، قال ويحكما وتظنان أنكما فقطتم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في الدنيا، هناك غيركما من أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، يعني لا أتكلم عنكما أنتم يعني، وأحمد بن حنبل هذا إمام أهل السنة والجماعة، ويحيى بن معين هذا يعني منخل الأحاديث ومنخل للرجال، ما يكاد يفوته راوي وما يكاد يفوته محدث إلا ويذكر قوله فيه. طيب كذلك الشهرة، يعني قصد الشهرة بذكر أحاديث غريبة لا توجد عند أحد من شيوخ الحديث حتى يعرف أن فلان عرف بهذا الحديث. طيب بماذا يعرف الحديث الموضوع؟ يعني هناك أمور تستطيع أن تعرف أن هذا الحديث موضوع، كما قال العلماء إما أن يقر الواضع أن يعترف أنه وضع، كبعد هذا الذي المصلوب شو اسمه أحد الزنادقة صلبه الخليفة واعترف أنه وضع كذا وكذا 1000 حديث، يعني تحل الحرام وتحرم الحلال، فقال له قال له الخليفة تعيش لها الجهابذة، تعيش لها الجهابذة، وفعلا فقد نخلوا السنة ودافعوا عن حياضها وذابوا عنها. كذلك أن يخالف الحديث العقل، أن يخالف العقل الصريح بطبيعة الحال، إذا كان في حديث يخالف العقل الصريح أقول لا تكرم أي عقل، مش عقلي ولا عقل فلان ولا عقل الشيخ القرضاوي ولا الشيخ الغزالي ولا الشيخ علان، أسأل أن يحفظ مشايخنا ليبارك فيهم. لكن المقصود إذا خالف الحديث العقل مثلا في تناقض يعني أو إثبات شيء مستحيل فإنه يحكم عليه بالوضع، ولكن من يحكم عليه بالوضع؟ نعم، الأئمة، وليس كل من هد ودب. كذلك يعرف الحديث الموضوع إذا خالف شيء معلوم في الدين بالضرورة، يعني مثلا إسقاط ركن من أركان الإسلام، تحليل الربا، طيب تحليل وقت الساعة، مثلا أن هناك نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، إباحة الزنا، هذه الأمور واضحة جدا تحكم على الحديث بالوضع. طيب إذا فهم هذا يعلم أن حكم الحديث الموضوع أنه من شر الأحاديث الضعيفة ومن أقبحها، بل بعض العلماء يعتبرونه قسم مستقل ومش داخل أصلا في الأحاديث الضعيفة، وليس من الأحاديث أصلا، حتى من الضعيفة ليس من الأحاديث الضعيفة، ولا يجوز التحدث به إلا لبيان أنه ضعيف، لا يجوز ذكره إلا لضعفه لا لأنه حديث. طيب هذا ما يتعلق باختصار شديد بحديث الموضوع. طيب بقي المتروك وبقي المنكر، إن شاء الله أظن أتركه للحصة المقبلة. كثير من الزنادقة، كثير هناك يعني في كتب الجرح والتعديل ممن اشتهروا بوضع الأحاديث، يعني ما أكثرهم، يعني لا تستطيع أن تذكر مثال معين. ابن مخنف مثلا، ابن مخنف هذا يعني كان يعني يضع الأحاديث عن فيما يتعلق عن لوط بن يحيى، كان يضع الأحاديث فيما يتعلق ما حصل بين الصحابة، وترى يعني كثير من مروياته في تاريخ الطبري أو في غيره، يعني ترى بعض الجهال يأتي ويستدل ببعض أخبار وبعض المرويات وفيها هذا لوط بن يحيى بن مخنف، ولا يعلم أنه كان يعني مردودا وكان يعني يضع الأخبار ولا يوثق به. غدا إن شاء الله تبارك وتعالى نحاول أن نجمع مراجعة بسيطة ونحاول أن نأتي ببعض الأمثلة، ثم نكمل مسيرة مراجعة مباحث المصطلح. غاب عنا اليوم شيخنا الشريف وشيخنا أدهم، لكن ما قل وقر خير مما كثر وفر، وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، جزاكم الله خيرا. تفضل أخي الحبيب أحمد يحيى، إذا ممكن تاخذ الإدارة الله يجزيكم خير. أنا أخي عموما خير إن شاء الله، العادة كانت عندي العادة أنه بعد كل درس كنا نسوي حصة سماعية لشيخنا صلى الله عليه وسلم، حصة في نستمع لسلسلة في باعة الحديث، سلسلة صوتية في علم المصطلح، لكن بطبيعة الحال التسجيل لا يصار إليه إلا إذا ما كان في حوار وما كان في كذا. إحنا وصلنا الآن إلى الشريط الثاني الثالث، الشريط الأول كان عن مقدمة باعة الحديث، وفيكم بارك الله كرمكم. فبعد إذن الإدارة لا أستؤذن، هل ممكن نسوي أو الأمر يرجع للإدارة؟ ما تفتح حوار أخي، الأمر إليك أخي الحبيب، أنت تكلمت يعني لمدة، تكلمت لمدة 55 دقيقة، فأنتم يعني أولى بذلك وأنتم أهل من هذا الأمر. أنا ما أنفع في الحوارات يا أخي أحمد يحيى، ما أنفع في الحوارات. الله يكرمكم، تفضل الله يكرمك، السلام عليكم بعد إذنك يا أخي. طيب الله المستعان. طيب خير، سيأتي إن شاء الله فيما يتعلق برواية المبتدئ، لحظة بس أسكر التسجيل.